إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأركان الإيمان ستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل بقوله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى خيره وشره من أركان الإيمان التي ينبغي على كل مسلم أن يؤمن بها وأن يوقن بها كما أمره الله تعالى وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه وما ننزله إلا بقدر معلوم وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال تعالى فقدرنا فنعم القادرون وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا فيؤمن المسلم بتقدير الله سبحانه وتعالى وإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى خيره وشره لأن ذلك من أركان الإيمان الواجبة على كل مسلم أن يؤمن بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدث للعبد من نفع أو ضر إنما يقع بتقدير الله سبحانه وتعالى السابق الأزلي وليس تقديرا حادثا يحدث بعد أن يأتي العبد في الفعل وإنما هو تقدير قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنه أمر القلم وقال له اكتب فقال القلم ما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فكون المسلم يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى خيره وشره الواقع عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، فبذلك يستتم إيمانه بأركان الإيمان الستة. واعلم يا عبد الله بأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة مراتب، وهي مراتب القدر. فيؤمن المسلم بعلم الله سبحانه وتعالى وكتابة الله سبحانه وتعالى لأقداره، ومشيئة الله تعالى النافذة، وخلق الله سبحانه وتعالى لكل المخلوقات. فيؤمن المسلم بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه بيانا واضحا صريحا. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن المرتبة الأولى، مرتبة العلم، بأنه يعلم كل شيء، فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فيعلم الله تعالى القديم من الأمور وما سيحدث في المستقبل، والشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، بقدر الله سبحانه وتعالى وعلمه القديم الأزلي. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال الله سبحانه وتعالى في الآيات الكثيرة أنه يعلم كذلك السر الذي يخفى في الضمائر ولا يطلع عليه أحد إلا الله. فقال تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعلم كل شيء، فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولو ردوا، أي الكفار والمشركون وهم لن يردوا إلى هذه الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، والبشر لا يملكون تلك الخزائن، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. فيعلم الله سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وكذلك يؤمن المسلم بأن كل ما في الكون كتبه الله سبحانه وتعالى، حيث أمر القلم أول ما خلقه فقال لا أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فجرى القلم بذلك، فكل ما يحدث في هذا الكون كتبه الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واعلم يا عبد الله بأنه هنا يتطرق سؤال إلى عقول البشر: إذا كان العبد قد كتب عمله قبل أن يخلق في هذه الدنيا، ففيما العمل؟ ففيما يعمل المسلم هذه الأعمال رغم أنه كتب من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن هذا الأمر العظيم: ففيما العمل؟ فيما يستقبل من الأمور أم في علم الله السابق؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل في العلم السابق، فيقول السائل: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى قدر على العباد أن يكون فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، ثم أمره شرعا بالعبادة والطاعة والإنابة والاستغفار إلى الله تعالى، والعبد له مشيئة وقدرة في ذلك، فإن شاء أتى بها فكانت موافقة لقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، وإن شاء لم يأتي بها واستحق العذاب والنار بقدر الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن كتابة الله سبحانه وتعالى في المقادير على 5 أنواع، فإن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير عباده وذكر ذلك في كتابه على 5 أنواع. فالنوع الأول التقدير الأزلي، التقدير القديم الذي كتب الله سبحانه وتعالى وأمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. ثم الكتابة الثانية ما كانت، ما أخذ الله سبحانه وتعالى على عباده الميثاق، فقال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على خلقهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وكذلك من أنواع التقادير التي ذكرها الله سبحانه وتعالى التقدير العمري، وهو ما يتعلق بعمر كل إنسان فينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تقدير عمري كتبه الله سبحانه وتعالى على كل البشر. وأما التقدير الرابع فالتقدير الحولي، وهو الذي يكون في كل ليلة قدر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيجعل الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر فلان يتزوج، فلان يموت، فلان يغتني، فلان يفتقر، فلان يصلي، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. والتقدير الخامس وهو التقدير اليومي الذي يجري من قبل الله سبحانه وتعالى مقدرا على عباده الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: كل يوم هو في شأن، وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيؤمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم المرتبة الثالثة يؤمن المسلم بمشيئة الله تعالى النافذة، فإن الله تعالى إذا أراد شيئا فإنه يقول للشيء كن فيكون. وكذلك يؤمن المسلم بأن العبد له مشيئة وقدرة واختيار يختار بها الصالح من الطالح، يختار بها المحق من المبطل، يختار بها طريق الجنة ويختار بها طريق النار، فإن الله تعالى قال في كتابه: وهديناه النجدين، وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله تعالى للعبد قدرة واختيار على اختيار العمل، وكذلك أثبت له مشيئة، ولكن تلك المشيئة لا تكون إلا تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك يا عبد الله بأن المشيئة إنما تكون كونية قدرية، بمعنى أنها تقع بإذن الله تعالى وقدره وتصريفه في الكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن هذه المشيئة قد لا يحبها الله، فتقع بأمر الله ولكن قد لا يحبها الله. ومن ذلك أنه خلق إبليس وخلق الكفار، وجعل الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته ومفعولاته الفساد والإفساد، هو لا يرضى بذلك، ولكن قدره لمصلحة أخرى، أن يؤمن العبد ويعلم بأن هذا الابتلاء إنما هو بقدر الله تعالى وامتحانا له، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم الله سبحانه وتعالى وهو العليم قبل كل شيء الصادق من الكاذب، المحق من المبطل. وأما الإرادة فإنها تكون شرعية دينية، ويحب الله سبحانه وتعالى دوما، ولكن قد لا تقع. فالإرادة الشرعية الدينية يحب الله تعالى ولكن قد لا تقع. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فكفر به قوم كثر، لم يستجيبوا لأمر الله الشرعي. فالإرادة الشرعية يحبها الله ولكن قد لا تقع، وأما المشيئة الكونية تقع بأمر الله وقد لا يحبها. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن المؤمن مطالب بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن القدر له مراتب أربع ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فيؤمن المسلم بعلم الله تعالى الثابت الأزلي، ويؤمن كذلك بكتابة الله تعالى لكل المقادير، وكذلك يؤمن بمشيئة الله تعالى النافذة الحقة، وكذلك يؤمن العبد بالمرتبة الرابعة وهي الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإن الله تعالى قال في كتابه: والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين والكفار الذين يزعمون أنه لا إله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فحصر ذلك في أمرين: إما أنهم خلقوا من غير شيء وهذا مستحيل، أم هم الخالقون لأنفسهم وهذا مستحيل، فلا يكون إلا أمر واحد، وهو أنه لهذا الكون إله خالق لا شريك له. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فيؤمن المسلم بهذه الأربعة المراتب: بعلم الله السابق وكتابته لكل المخلوقات، ومشيئته تعالى النافذة، وأنه تعالى خلق المخلوقات أجمع. واعلم يا عبد الله بأن القدر سر الله المكتوم الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. واعلم كذلك بأن عمر رضي الله عنه قال: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله فكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فيؤمن كل مسلم بقدر الله سبحانه وتعالى خيره وشره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك بأن الإيمان بالقدر يجعل المسلم يجتهد في العبادة ولا يتكل على كتابه السابق في قدر الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ففيما العمل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر. فنؤمن بذلك ونجتهد في العمل حتى نكون موافقين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقولن لي شيء، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فيجتهد المسلم في العبادة حتى يكون موافقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك يا عبد الله بأن مراد الله سبحانه وتعالى وأن قضاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة على نوعين: قضاء شرعي فيؤمن العبد ويجب أن يؤمن به، وهو ما فرض الله عليه من الفرائض كمباني الإسلام الخمس، وكذلك يؤمن العبد ويجب عليه أن يؤمن بذلك وأن يحرم ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا من القضاء الشرعي، أن تأتمر بأمر الله أي تأتي به، وأن تنتهي عن مناهي الله أي تبتعد عنها. وأما القضاء الكوني الذي يقع بقدر الله سبحانه وتعالى من المصائب والابتلاءات وتسليط السفهاء على الفضلاء وغير ذلك، فإن هذا ينقسم فيه الناس إلى أربعة أقسام. فقسم يتسخط على قدر الله فلا يؤمن بذلك، وإنما يقول: لماذا فعلت بي كذا وكذا، لماذا فعلت، لماذا أنا وأنا، وهذا محرم في شرع الله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب ورطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذه الأمور مبناها على التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن العبد إن تسخط أو صبر لا يرد ذلك شيئا من قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن إن تسخط تحمل الأوزار والآثام، ولكن إن صبر أخذ الأجور والحسنات من قبل الله تعالى. والأمر الثاني أنه يصبر على أمر الله المؤلم، فإن الله تعالى ربما يبتلي عباده بما يبتليهم به حتى يطهرهم ويرفع من درجاتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي فقدت ولدها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيؤمن العبد ويصبر على قدر الله المؤلم لا لكونه يحب هذا القدر الذي آلمه بفقد حبيب أو زوجة أو صاحب أو نزول مصيبة أو ضيق في الرزق أو غير ذلك، وإنما يصبر لكي ينال من الله تعالى الأجر والمثوبة. وأما المرتبة الثالثة فأن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مستحب، لأن ليس كل البشر يرضون عن الأقدار المؤلمة. وأما الأمر الرابع فأن يشكر قدر الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك يا عبد الله بأن الاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب لا على الذنوب والآثام، فيحتج المسلم بالقدر على المصيبة فيقول هذا من قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأما أن يفعل العبد المعصية والذنب والإثم والموبقة والجريرة ثم يقول هذا بقدر الله، هو نعم من قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن هو أمرك ألا تفعل هذا الذنب. فإن الاحتجاج بالقدر من فعل إبليس، والمشركين عليهم لعائن الله. فإن إبليس قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس ربي بما أغويتني، رغم أن الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود لآدم فعصى إبليس ربه ولم يسجد، ورغم ذلك أضاف القدر إلى الله، يقول يعني ظلم إنك أغويتني وأنا لا أستحق ذلك. فهذا من عقيدة إبليس. وكذلك المشركون يقولون كما أخبر الله سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم. فيحتج المسلم بالقدر على المصيبة لا على الذنب، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالطاعة وأمره إن أذنب أن يأتي بالعبادة والتوبة والاستغفار كما بيّن الله سبحانه وتعالى. وبيّن الله ذلك وأرسل رسله وأنزل كتبه حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقال تعالى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن بشرط أن تتوب منها، فإن تبت من الذنب تاب الله عليك منه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على المشركين والكفار لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا يحتج المسلم بالقدر على المعصية والذنب، وإنما يحتج به على المصيبة التي نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك يا عبد الله بأن الشر لا ينسب إلى الله أبدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وإنما الشر ينسب إلى خلق الله سبحانه وتعالى وإلى مفعولاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، في المرأة التي تدخل في يوم عرسها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسب إلى الله شر، وإنما أفعاله كلها خير محض، وكلها بقدر الله تعالى لها حكمة، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. فأفعال الله تجاه العباد كلها لها حكمة. ولذلك يصدر من بعض الألسن على ألسنة بعض الناس اعتراضات وتسخطات على قدر الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض الجهال الحمقاء لا يقولون قدر أحمق الخطى. فهل قدر الله سبحانه وتعالى أحمق الذي قدره الله سبحانه وتعالى؟ ويقول بعضهم أدي الله وأدي حكمته، هذا تسخط على القدر، لأنك بذلك تقول بأن الله فعل ذلك بدون حكمة. وكذلك بعضهم يقول لعبة القدر، وبعضهم يقول ليه كده يا رب، ليه أنا فعلت بي هذا. فكل ذلك من التسخط على القدر وهو لا يدري ذلك. فيؤمن العبد بقدر الله تعالى وأن كل ما يفعله الله تجاهه إنما يكون بقدر الله تعالى ويكون لحكمة. واعلم يا عبد الله بأن قدر الله تعالى الذي لم يقع يدفع بالأسباب الشرعية، كمثل من علم بأن عدو سيأتيه غدا فيتجهز له ويستعد له ويقاتله إذا أتاه، وأما قدر الله تعالى إذا وقع فإنه يدفع كذلك بالأسباب الشرعية، كما فعل عمر رضي الله عنه حينما وقع الطاعون ببلد قبل أن يدخلوها فابتعد عنها، فلما قال له بعض الصحابة أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل وفي هذا مرعى به عشب وغير ذلك وفي الآخر لا يوجد به عشب، فإن رعيتها بالتي فيه عشب كان ذلك بقدر الله، وإن أدخلتها في الأخرى كان ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأخذ بالأسباب الشرعية، فالأخذ بالأسباب لا ينافي أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر، بل إن ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى. وأعلم يا عبد الله بأنه يطرح سؤال كذلك، وأن العبد مخير أم مسير؟ فالعبد مخير لكونه له مشيئة وقدرة يفعل بها الطاعة، ومسير أن مشيئته وقدرته وعمله تابعة لأمر الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك بأن الإيمان بالقضاء والقدر يجلب على العبد راحة واطمئنانا وخشوعا في القلب، لأنه إن آمن وأيقن بأن كل ما يحدث له من المصائب العظام والأمور الجسام والأقدار المؤلمة إنما ذلك كله بقدر الله تعالى، فيرفع به درجاتك أو يحط من سيئاتك، ارتاح قلبك واطمأنت نفسك، لأن كل ذلك في مصلحة العبد نفسه. وكذلك من فوائد وثمرات الإيمان بالقدر أنه يجلب على العبد أن يعمل الأعمال الكثيرة حتى ينجو من عذاب الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين وأن يفقهنا في الدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.